بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. معاشر الطلاب الحاضرين المباركين، معاشر المتابعات والمتابعين لهذه المجالس المباركة، مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، انتهينا إلى المجلس 75، وهو مجلس هذه الليلة بإذن الله رب العالمين. ووقفنا على قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تاويلا. سنتدارس هاتين الآيتين من سورة النساء في هذا المجلس المبارك، وإن فضل وقت ربما نضيف آية أو آيتين. في الدرسين الماضيين كان حديثنا مع اليهود فيما يزيد على 10 آيات. انتقل القرآن الكريم إلى آية جامعة مانعة للدين والشرع، كما عبر عن ذلك الإمام القرطبي رحمه الله، حيث بين أن هذه الآية آية جامعة تتضمن أحكام الدين والشرع، وهي شبيهة بقوله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، كما سيأتي معنا إن أطال الله الأعمار في سورة النحل. نبدأ أولا بسبب نزول هذه الآية، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا السبب إنما هو من الأمور التي تقرب معنى الآية ابتداء، وإلا فإن دلالتها اللغوية تدل على العموم كما فهم ذلك علماء التفسير. قال علماؤنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكاد جميع المفسرين يذكرون قصة عثمان بن طلحة، وقد أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان بن طلحة أسرته هي أسرة الحجابة، هم أصحاب مفتاح الكعبة إلى يومنا هذا. فعثمان بن طلحة كان صاحب المفتاح، كان صاحب الحجابة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يومها لم يسلم بعد، كان يومها لم يسلم بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دخل الكعبة عام الفتح وأراد عليه الصلاة والسلام أن يدخلها، نادى عثمان بن طلحة فأخذ منه المفتاح من أجل أن يصلي داخلها ركعتين. فبعد أن طهرها من الأصنام والأوثان أراد أن يدخلها فأخذ المفتاح من عثمان بن طلحة. تقول بعض الروايات التي ذكرها علماء التفسير وعلماء التاريخ وعلماء السير، قال له خذه بأمانة الله. لما أراد أن يدفعه عثمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال خذه بأمانة الله. تقول بعض الروايات أيضا أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يضيف له الحجابة زيادة على السقاية، لأن العباس كما تعلمون كان صاحب سقاية الحجيج، فأراد زيادة الحجابة ويدخل فيها المفتاح. فلما سمع عثمان ذلك قبض يده على المفتاح، فقال له النبي أعطني المفتاح يا عثمان، فتكلم العباس بما تكلم به قبله فقبض على المفتاح، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعطني المفتاح يا عثمان، فأعطاه إياه. فدخل عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين كما تعلمون داخل البيت المكرم. بعد خروجه أنزل الله عليه هذه الآية، كما قال بعض السلف: فنادى عثمان بن طلحة ودفع إليه المفتاح وقال له خذوها خالدة تالدة. وفي رواية: هذا يوم بر ووفاء. ثم دفع إليه المفتاح صلوات الله وسلامه عليه، فبقيت الحجابة فيهم إلى يومنا هذا. وفي بعض الروايات: هدد النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذها منهم وقال: لا يأخذها منكم إلا ظالم. عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، هذا هو اسمه الكامل. هذا ملخص ما يتعلق بسبب النزول هذا. لكن هذه الآية عامة كما قال علماؤنا رحمهم الله، فممن قال ذلك الإمام القرطبي رحمه الله يقول: والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يقول الإمام القرطبي: والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس، فهي تتناول الولاة أي الحكام، تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال. تتناول ماذا؟ الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات، أي رد المظالم ورد الظلامات، والعدل في الحكومات. فتلاحظون أن الإمام القرطبي رحمه الله بيّن أن الأمانة هنا عامة، يدخل فيها الحكام والقضاة وغيرهم. لذلك قال: تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد المظالم، وماذا أيضا؟ والعدل في الحكومات، حتى لا يظلموا غيرهم، حتى لا يظلموا أحدا. ثم قال رحمه الله: وهذا اختيار الطبري. الإمام الطبري توفي 12 بعد 300. قال الإمام القرطبي: وتتناول من دونهم، إذن تتناول الحكام وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع. إنسان أودع عندك وديعة فقد ائتمنك على مال أو على متاع أو على شيء معنوي كسر من الأسرار، واضح؟ قال: وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع، قال: والتحرز في الشهادات وغير ذلك. ثم قال: كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه، ودخل فيها العلماء الذين يفتون الناس فهم مؤتمنون على العلم وعلى الفتوى وعلى الاجتهاد، فإنهم مسؤولون عن ذلك أمام الله، ولا ينبغي أن يخونوا وينبغي أن يعدلوا في الأحكام الشرعية. قال رحمه الله: والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة الله، والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة الله، انظروه في محله. إن الله يأمركم، ماذا تلاحظون من الأمور البلاغية البيانية في هذه الآية؟ أن الله تبارك وتعالى صدر هذه الآية بحرف التحقيق، بحرف التحقيق الذي هو حرف التوكيد، الذي هو حرف التوكيد إن، ثم استعمل ربنا جل وعلا اسم الجلالة الله، واضح؟ إن الله يأمركم، ثم أمرنا جل وعلا في صيغة خبر، فالأمر جاء بصيغة ماذا؟ بصيغة الإخبار، إن الله يأمركم، بدل آمركم قال إن الله يأمركم، واضح؟ ولذلك العلامة أبو السعود رحمه الله تبارك وتعالى يقول: في تصدير الكلام بكلمة التحقيق وإظهار الاسم الجليل وإيراد الأمر على صورة الإخبار، انتبهوا، من الفخامة وتأكيد وجوب الامتثال ما لا مزيد عليه، أي في هذه الأمور من الفخامة ما لا مزيد عليه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال بعض العلماء: أوجبت هذه الآية الكريمة، اكتبوا هذا، أوجبت هذه الآية الكريمة جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة، أوجبت على المسلمين جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذا تحقق هذان الأمران في المجتمع الإسلامي فإنهم يعيشون في سلام ووئام، كما عاشوا ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وغيرها من الأزمان المباركة التي سرى فيها العدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، الأمانات أو قبل ذلك أن تؤدوا، الأداء معناه التوصيل، أدى يؤدي بمعنى أوصل. إن الله يأمركم أن تودوا، بالإبدال عندنا في ورش، أن تودوا الأمانات، جمع ماذا؟ جمع أمانة. وما هي الأمانة؟ الأمانة أولا من الناحية الصرفية هنا استعملت في اسم المفعول، في اللغة العربية الأمانة في اللغة العربية سمي بها اسم المفعول، أي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، أي أن تؤدوا الشيء الذي ائتمنتم عليه إلى أهله، أي أن تؤدوا الشيء المؤتمن عليه. فمن ائتمنكم على شيء سواء كان ماديا أو كان معنويا فينبغي أن تؤدوا الحقوق إلى أصحابها، فهم المعنى؟ فالأمانة مصدر سمي به اسم المفعول، أي الشيء المؤتمن عليه. وقد مر معنا فليودي الذي تمن أمانته وليتق الله ربه في أواخر سورة البقرة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات بالجمع أم بالمفرد؟ بالجمع في الآية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فالله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة يا إخواننا الكرام يوصي نبيه ويوصي المؤمنين من زمان الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يوصيهم جل وعلا بأداء حقوق العباد سواء كانت مادية أو كانت معنوية. ومن الماديات الأموال وخصوصا كما ذكر القرطبي ما يتعلق بقسمة الأموال في عالم الحكم ما يسمى بتقسيم الثروة على وجه العدل بين المواطنين، ويدخل في ذلك جميع حقوق العباد، يدخل في ذلك الودائع التي يودعها الغير عندك فينبغي أن تكون أمينا. قد كان عليه الصلاة والسلام أمينا قبل البعثة وبعدها، وكان ينعت بالصادق الأمين حيث كانت توضع عنده الأمانات صلوات الله وسلامه عليه. إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها، ويدخل في الأمانات على وجه المجاز الأمور المعنوية، انتبهوا، يدخل في الأمانات على وجه المجاز الأمور المعنوية كالعهود والمواثيق وأمانة العلم وأمانة النصح وأمانة التبليغ، ويدخل في ذلك الأسرار، المجالس أمانة كما قال عليه الصلاة والسلام فمن أسر إليك بسر فقد استأمنك عليه، قال عليه الصلاة والسلام المجالس أمانة، وقال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على ماذا؟ من أمنه الناس على ماذا؟ على أموالهم وأنفسهم. وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الإمام راع، الحكم ليس تشريفا بل هو تكليف، الحكم من أعظم الأمانات على وجه الأرض بعد أمانة النبوة، فالنبوة أمانة، ولذلك كان الأنبياء أئمة الأمناء صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا، ولذلك قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل نظرا للمسؤولية العظمى التي يتحملها ونظرا للأمانة الصعبة التي وضعت على عاتقه. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، ثم قال الإمام راع، أمانة الحكم عظيمة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل يدخل تحت الإمام الوزراء وجميع المسؤولين، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، هناك أمانة، أمانات وليست أمانة واحدة تحفظه في نفسها وفي ماله وفي أبنائه، كل ذلك داخل في عموم الأمانة. ولذلك علماؤنا يقولون الأمانة هنا تدخل فيها الحقوق جميعا، عقدية وتعبدية وما يتعلق بالمعاملات. فالتوحيد أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصوم أمانة، والحج أمانة، وجميع الفرائض والواجبات أمانة في أعناقنا. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، أي وقبل تحملها. مراد بالحمل هنا تقبل التحمل، ولكن لم يكن كما ينبغي. إنا عرضنا الأمانة، القول الراجح عند المحققين أن الأمانة هنا يدخل فيها التوحيد وجميع التكاليف الشرعية. عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وقبلها، قبل تحملها وحملها الإنسان. سيأتي معنا مزيد كلام عند هذه الآية إن أطال الله الأعمار. إنه كان ظلوما جهولا، كثير الظلم عظيم الجهل، مما أدى به إلى تضييع الأمانة. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ذكرها مرتين في كتابه، في سورة المؤمنون على الحكاية وفي سورة المعارج. عودا إلى الحديث، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم، انظر حتى الخادم، بمعنى أن مفهوم الأمانة في الإسلام مفهوم عميق، مفهوم واسع، تدخل فيه الضروريات الست: المحافظة على الدين، المحافظة على النفس، المحافظة على النسل، المحافظة على العقل، المحافظة على العرض، المحافظة على المال. الضروريات الخمس التي يسميها الأصوليون رحمهم الله بالجواهر الست وبالضروريات الست وبالكليات الست. وأنتم تعلمون أن الدين مبني على ثلاث ركائز: الركيزة الأولى جلب المصالح، عفوا دفع المفاسد، والثانية جلب المصالح، والثالثة الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. أما دفع المفاسد ففي الضروريات الست. الضرورة الأولى والجوهرة الأولى المحافظة على الدين، لأن الدين أعظم أمانة في أعناقنا. إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها، فالدين على رأس الأمانات، فينبغي المحافظة عليه من قبل ولاة الأمور ومن قبل العلماء ومن قبل عامة المسلمين. فإذا ضاع الدين فلا خير فينا ولا في وجودنا ولا في بقائنا على وجه الأرض. والشافعي كان يقول: فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، والحياء جزء من الدين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الجوهرة الثانية والكلية الثانية المحافظة على النفس. النفس أمانة ينبغي الاعتناء بها حسا ومعنا، جسدا وروحا، وذلك بتعبيدها لله رب العالمين، بالمحافظة عليها من الشرور والآفات، وبتعبيدها لله رب العالمين، واستعمال الجوارح فيما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الجوهرة الثالثة المحافظة على ماذا؟ على العقل، باستثماره فيما ينفع، وبإبعاده عما يضر من خمور ومخدرات لأنه أمانة. الرابعة المحافظة على النسل ويعبرون عنه بالنسب، محافظة على النسب. ولذلك شرع الله جل وعلا الزواج وحرم الزنا وحرم اللواط وحكم جل وعلا بالحد على الزناة، كل ذلك للمحافظة على الأنساب حتى لا يكثر أولاد الزنا في المجتمع الإسلامي. الجوهرة الخامسة المحافظة على العرض الأعراض، زاده صاحب جمع الجوامع وأغلب الأصوليين لا يذكرونه، فمروءة الإنسان وشخصية الإنسان حافظ عليها الإسلام، لذلك حرم الغيبة محافظة على الأعراض والمروءات، حرم النميمة، حرم القذف، وشرع 80 جلدة لمن قذف أخاه بالزنا، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فانظروا، شرع الله حد القاذف من أجل ماذا؟ أن يحافظ على الأعراض. والسادس المحافظة على الأموال وجودا وعدما، وجودا بالاستثمار وعدما، حرم السرقة وأنواع الاحتيال من نصب ومن نهب وما إلى ذلك من وجوه الاعتداء على أمانة المال. لو أردنا أن نقف مع هذه الآية وأن نعطيها حقها ومستحقها لأخذت الوقت كله، ويدخل في الأمانات كما ذكرت الأمور المعنوية من العهود والمواثيق والأسرار، ويدخل في ذلك أيضا إيصال الخير إلى الغير بتبليغ العلم وتبليغ النصح، وهي مسؤولية ملقاة على عواتق العلماء في كل زمان ومكان. إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها، إلى أصحابها المستحقين لها، إلى أصحابها، سواء كانت هذه الحقوق مادية كما ذكرنا أو معنوية كالعهود والأسرار، فالأسرار أمانات. وكم أدى تضييع المحافظة على العهود والأسرار من المشاكل والمصائب بل والحروب، بسبب ماذا؟ بسبب تضييع الأمانات. والله المستعان. إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس، بعد أن أوصى جل وعلا بالمحافظة على الحقوق المادية والمعنوية المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بالذمم، المتعلقة بذممنا، فهذه الحقوق تتعلق بذمم المسلمين، فهي تتعلق بذمتك أنت، ينبغي أن تؤديها إلى أصحابها. انتقل جل وعلا إلى أداء الحقوق المتعلقة بذمم الغير، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولذلك قلت لكم هذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة فيها جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. وإذا حكمتم، ما هو الحكم؟ الحكم الفصل بين المتنازعين، الفصل بين المتنازعين إن كان اثنين، أو بين المتنازعين إن كانوا جماعة، الفصل بين المتنازعين وإظهار الحق لصاحبه. هذا هو الحكم، أن تفصل بين متنازعين مثلا وأن تظهر الحق لصاحبه. قال وإذا حكمتم بين الناس وعمم ولو كانوا كافرين، فالله يدعو إلى العدل. وإذا حكمتم بين الناس فيدخل في الناس مسلمهم وكافرهم، جميع الناس، هذا هو ديننا الذي نفتخر به. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ما هو العدل؟ العدل في اللغة العربية التسوية، يقال في العربية عدل كذا بكذا، أي عدل هذا الشيء بهذا، بمعنى سوى بينهما، هذا هو العدل التسوية. قال الله في سورة النمل بل هم قوم يعدلون، أي يسوون ربهم بأصنامهم، عياذا بالله، يسوون ماذا؟ ربهم بأصنامهم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فما هو العدل اصطلاحا؟ العدل الفصل في الحكومة على وفق شرع الله تعالى بكل تجرد وإنصاف، هكذا، الفصل في الحكومة على وفق شرع الله تعالى بكل تجرد وإنصاف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، معنى ذلك ألا يظلم أحدا بل يعطي الحقوق إلى أصحابها. ومن استحق شيئا أخذه، سواء استحق الثواب أم استحق العقاب. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. انتبهوا، هذه الآية تكتب في بعض الحكام، في بعض المحاكم كما هو الحال عندنا، تكتب فوق رأس القضاة في المحاكم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. ولكن كثير من القضاة لا يرفع بها رأسا ولا يكاد يراقب الله جل وعلا، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ولذلك قال النبي الكريم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. القضاة ثلاثة، هذا وعيد شديد، أسأل الله السلامة والعافية، بمعنى أن من قضى على وفق شرع الله تبارك وتعالى وكان عادلا فهذا هو الناجي، هذا هو الناجي، وأما غيره فيخاف عليه غدا يوم القيامة. كونوا قوامين، جمع قائم، مفرده قائم في الأصل، ثم استعملت فيه صيغة المبالغة قوام، أي كثير القيام بالعدل، كونوا كثير القيام بالعدل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، فتحكم على نفسك بالعدل إن كان الحق عليك، إن كان الحق عليك لأخيك شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا فلا يحابى لغناه أو فقيرا فلا يحابى لفقره، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، ولستم أنتم، عليكم أن تحكموا بالعدل، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ثم جاء الوعيد فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، كراهة أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال مخاطبا نبي الله نبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، في سورة صاد، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم، فاحكم بين الناس بماذا؟ بالحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، زد، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين إذا قيل هذا لداود، فماذا سيقال لقضاة المسلمين عبر التاريخ؟ وهذا نبي مكرم ورسول معظم أنزل عليه الزبور، فهو من الرسل، والرسل 14 و300 كما مر معنا في الدروس الماضية. والأنبياء كم؟ 24,100 24,100 نبي. الأنبياء جنب غفير كما قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ذلك، والحديث رواه الإمام أحمد وغيره. فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله، انظر للتهديد، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والله إنا لنخاف على قضاتنا ونخاف على كل قاض في مشارق الأرض ومغاربها إذا لم يراقب ربه ويقضي بالعدل. إن الأمر جلل، إن الأمر عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام ينوه بالعادلين المقسطين، يقول: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذين يعدلون في ماذا؟ في حكمهم وأهلهم وما ولوا من التولية. قال: إن المقسطين على منابر من نور، أهل العدل على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، جل الله وتعالى الله. فالعدل مطلوب، العدل مطلوب، والعدل محمود. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن المقسطين على منابر من نور. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الإنسان ينبغي أن يعدل مع نفسه ومع زوجته ومع أبنائه، وفي المسؤولية التي يتحملها ينبغي أن يحكم على نفسه بالعدل. والنبي الكريم يقول: انتبهوا يا فاطمة، يقرر العدل في المجتمع الإسلامي العظيم: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. غاية العدل. يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، يدعوها إلى العمل الصالح وإلى الجد والاجتهاد، وألا تتعلق بالنسب. النسب بدون إيمان وعمل صالح لا يجدي شيئا. لا بد من ماذا؟ لا بد من الإيمان والعمل الصالح. فيدعوها إلى ماذا؟ إلى العمل الصالح، وألا تتعلق بماذا؟ وألا تتعلق بالنسب فقط، مع أنها من سيدات أهل الجنة. رضي الله عنها وأرضاه، وقد تبعته بعد وفاته بستة أشهر ولم تغير ولم تبدل، كانت من الصالحات رضي الله عنها وأرضاه. ووقع في زمانه من صور العدل العظيمة، أذكر لكم قصتين، قصة في زمان النبوة وقصة في زمان الخلافة، أعني خلافة عمر. أما في زمان النبوة وقع أن المخزومية سرقت امرأة ذات نسب، سرقت، ومعلوم في الشريعة الإسلامية أن السارق إذا شهد عليه عدلان أو أقر على نفسه يقام عليه حد السرقة، فعلمت قريش أنها ستقطع يدها، فأهمهم الأمر، أهمهم يعني صار هما بالليل والنهار، فقالوا من يكلم رسول الله عنها، من يجترئ عليه سوى أسامة بن زيد، فجاءوا إليه وطلبوا منه أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مستشفعا، فذهب أسامة لعل شفاعته تنفع، فكلمه فيها، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال له يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا. ما عندنا هنا هذه فقيرة وهذه غنية، هذا يقام عليه الحد وهذا لا يقام عليه الحد، لأن هذه ذات شرف ولأن هذه ضعيفة ليس لها مقام ولا منصب في المجتمع كما هو حال من سبقنا. لا، قام خطيبا وقال أيها الناس إنه كان من قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، هذا قسم في العربية، ويم الله لو أن فاطمة، هذا وجه الشاهد، الحديث كله يقطر عدلا ويقطر إنصافا ونزاهة إسلامية نفخر بها على المجتمعات الأخرى، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا المشهد الأول حتى لا أطيل، في زمان النبوة. المشهد الثاني في زمان عمر، ومشاهد عمر في العدل لا تعد ولا تحصى، لأنه عاش الخلافة 10 سنين ووقع في زمانه ما الله به عليم. لكن تعجبني قصة سمعتها قبل 30 سنة من بعض الشيوخ، كما قرأتها في بعض كتب التواريخ، ذلكم أن عمرو بن العاص عنده ولد يسمى محمدا، أشهر أولاده عبد الله، كان من المحدثين محمد. هذا تعلمون أن عمرو بن العاص في زمان عمر كان واليا على مصر، ابنه محمد تسابق في مسابقة خيل، وكان في هذه المسابقة غلام قبطي، فوقع بينه وبين محمد بن عمرو بن العاص خلاف، فلطمه محمد وقال له خذها مني وأنا ابن الأكرمين، خذها مني وأنا ابن الأكرمين. فذهب الغلام إلى أبيه القبطي وأخبره بما وقع، فما ملك الرجل وهو يعلم عدل عمر إلا أن سافر إلى المدينة ليخبره بما جرى، فما كان من عمر إلا أن استدعى الوالي وابنه، ثم قال للغلام خذ حقك منه، في رواية أعطاه صوتا وقال له خذ حقك منه، وفي رواية فعل به مثل ما فعل به من باب العدل. ثم قال له بعد أن شفى صدره منه، قال له: ولو شئت أن تضرب عمرا لفعلت، لأن ابنه ضربك بسلطان أبيه، استغل سلطة أبيه. ثم توجه عمر إلى الوالي، إلى عمرو بن العاص من أسياد قريش، وهو الداهية العربي المعروف، قال له عمر في وجهه وصارت مثلا: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى استعبدتم الناس، في أي وقت جعلتم الناس عبيدا لكم وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لا إله إلا الله، هذا هو ديننا وهذا هو تاريخنا. فعندما نستمسك بديننا وبشريعتنا يسري العدل بيننا. واقرأوا زمان عمر بن الخطاب، ثم انتقلوا إلى زمان عمر بن عبد العزيز، وهكذا إلى زمان صلاح الدين، وهلم جرا من التواريخ الذهبية التي سرى فيها العدل وسرى فيها الإنصاف، حيث حكم الناس شرع الله في أنفسهم وفي أمتهم، رضي الله عن ذلك الجيل الفريد، وألحقنا بهم مسلمين مؤمنين. إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. الله أكبر، إن الله نعم ما يعظكم به. المخصوص بالمدح محذوف، من يذكره منكم؟ محمد. إن الله نعم ما يعظكم به، ماذا؟ العدل. ما هي الأمور التي سبقت؟ أداء الأمانة والحكم بالعدل. إن الله نعمة، أصلها نعمة ما، ثم طرحت حركة الميم فصارت الميم ساكنة، ثم ركبت مع ما فأضغمت فيها، ثم كسرت العين. لماذا كسرت العين؟ إن الله نعم ما يعظكم به، نعم ما يعظكم به، لالتقاء الساكنين، أصلها نعم نعم، سكون العين وسكون الإضغام، التقى ساكنان، والقاعدة تقول إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، لالتقاء الساكنين هي العلة. واضح؟ إن الله نعم ما، تقرأ بالكسر الخالص وبالاختلاس وبالإسكان، ففيها قراءات كما تعلمون في علم القراءات. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به، ثم تختلس الحركة كما تعلمون في علم القراءات. إن الله نعم ما يعظكم به، بماذا نعرب ما؟ إن الله نعم ما يعظكم به، موصولية أو ماذا أيضا؟ موصولية أو ماذا أيضا؟ أو نكرة موصوفة. إن الله نعم شيئا يعظكم به، أو نعم الذي يعظكم به، إما أن تكون موصوفة بما بعدها وهي الجملة يعظكم، وإما أن تكون موصولة وجملة يعظكم صلة الموصول، أليس كذلك؟ إن الله نعم الشيء شيئا يعظكم، هذا هو الوصف، فتكون موصوفة، أليس كذلك؟ وإما أن تكون ماذا؟ وإما أن تكون موصولة، أي نعم الشيء الذي يعظكم به. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ختم الآية جل وعلا باسمين وصفتين جليلتين: السميع والبصير، والسمع والبصر، وهذان الاسمان وهاتان الصفتان ثابتتان لله جل وعلا على الوجه اللائق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، ليس له كفء ولا شبه ولا ماذا ولا مثيل، ليس لله ماذا، ليس لله ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفؤا أحد، ولم يكن له كفؤا أحد، على القراءات المعروفة عندكم. إن الله كان ولا يزال سميعا لأقوالكم في تلك الأحكام وغيرها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بعدل، واضح؟ إلى أقرب مذكور. ويدخل أيضا معنا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله كان سميعا، كان ولا يزال سميعا جل وعلا لأقوالكم في أداء الأمانات وفي الأحكام الشرعية التي ينبغي أن تكون بالعدل وفي غيرها، سميعا لكل شيء تبارك وتعالى، كان ولا يزال سميعا بصيرا بأحوالكم وأقوالكم، لا تخفى عليه خافية منكم. وفي قوله إن الله كان سميعا بصيرا مدعاة إلى مراقبة الله جل وعلا، حيث أحاط سمعه بالأصوات وأحاط بصره بالمبصرات جل الله وتعالى الله، وهذا يدعو إلى مراقبة العزيز الخلاق. قال تبارك وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فمثل إخواني الكرام مثل هاته الخواتم ينبغي لطالب العلم وهو يقرأ القرآن أن يعمل قلبه فيها بعد عقله، أن يعمل قلبه متأثرا بها مراقبا ربه جل وعلا. إن الله كان سميعا بصيرا، فينبغي أن تراقب سمعه جل وعلا وأن تراقب بصره لئلا تقول ما لا يليق ولئلا تبصر ما لا يليق، وخصوصا في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الشهوات انتشار النار في الهشيم، الهواتف وما فيها وشاشات التلفاز وما فيها والشوارع وما فيها من المبصرات مما يحرك الحجر للبشر. فينبغي للمؤمن عندما يقرأ القرآن الكريم ويمر على مثل هذا الأسلوب القرآني العظيم إن الله كان سميعا بصيرا، أن يستحضر ماذا؟ أن يستحضر رقابة الله عليه. إخوتي الكرام في هذه الخاتمة المختومة بإحاطة سمع الله تبارك وتعالى بالمسموعات وإحاطة بصره بالمبصرات بعد دعوته جل وعلا إلى الحكم بالعدل، في هذا كله التحذير من مفهوم العدل، يعني مفهوم المخالفة وهو الظلم. إن الله كان سميعا بصيرا فلا يخفى عليه الظالمون، كما قال جل وعلا في سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرفعه إلى ربه قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أسأل الله السلامة والعافية. شبر، فماذا عسى أن يقول الذين اقتطعوا واغتصبوا الهكتارات؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. لا تظلمن إذا ما دمت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وها هنا يقول عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول: واتق دعوة المظلوم. لما أرسل معاذا إلى اليمن في الحديث الطويل قال له في آخره: وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم حتى ولو كانوا أهل كتاب، إياك أن تظلمهم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أما يجيب المضطر إذا دعاه، والمظلوم مضطر وهو مجاب الدعوة. والأحاديث في الظلم كثيرة جدا، من أبرزها: من كان له لأخيه مظلمة فليتحلله، أي في الدنيا، من قبل أن يأتي يوم القيامة حيث لا دينار ولا درهم. بمعنى أن الجزاء يكون بالحسنات. مصداق ذلك الحديث الآخر: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، هذا ظلم، وضرب هذا، هذا ظلم، وأكل مال هذا. والله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا، وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته فليتحلله في الدنيا. أما في الآخرة لا يوجد لا درهم ولا دينار، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. اللهم عفوك يا رب. حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الله الله أكبر، يا له من يوم عصيب، يا له من يوم عصيب. الظلم عاقبته وخيمة. إن الله كان سميعا بصيرا. ثم انتقل الحديث القرآني بعد دعوة المؤمنين إلى أداء الحقوق مادية كانت أو معنوية، ودعوتهم إلى الحكم بالعدل دون ظلم ولا إجحاف، بل بكل عدل وإنصاف. بعد ذلك خاطبهم خطابا عاما، فدعاهم إلى طاعته وطاعة نبيه وطاعة أولي الأمر منهم. ثم بين لهم العلاج حال الاختلاف والتنازع والجدال، وأنهم ينبغي أن يرجعوا خلافاتهم إلى الله ورسوله، إلى كتاب الله ورسوله في حياته، وإلى كتاب الله وسنة رسوله بعد مماته. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تاويلا. قال جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين بوصف التشريف: يا أيها الذين آمنوا. خطاب خاص بالمؤمنين، لا يدخل معهم الكافرون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا مصدره الإطاعة واسم مصدره الطاعة، والطاعة من الطوع بمعنى الانقياد، طاع يطوع طوعا انقاد، وعكسه عصى يعصي معصية اشتد، اشتد وخالف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، المراد امتثال الأوامر واجتناب النواهي والزواجر. أطيعوا الله فيما أمركم به في كتابه عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا وأحكاما، وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمركم به في صحيح سنته عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقا وسلوكا وآدابا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. سبحان الله، أعاد الفعل مرتين، ويكفي عربية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، يكفي عربية، أي يكفي في اللغة العربية الاكتفاء بالفعل في صدر الآية، والتكرار له نكتة بيانية، التكرار له نكتة بيانية، ذلكم أن التكرار هنا إظهار للاهتمام بنبيه صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الرسول، فليس شخصا عاديا بل هو رسول مختار للرسالة، الله أعلم حيث يجعله رسالاته، وقرئت بالإفراد. إذن إظهارا للاهتمام وإشارة إلى ماذا؟ إلى استقلاله صلى الله عليه وسلم بالطاعة. وإن لم يكن ما أمر به منصوصا في القرآن، وإن لم يكن الشيء الذي أمر به منصوصا عليه في القرآن، لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وإيذانا، نكتة أخرى، وإيذانا، الإيذان هو الإعلام، وإعلاما بأن طاعته أولى من طاعة أولي الأمر. كل هذه النكت البيانية ذكرها علماؤنا رحمهم الله تحت هذا التكرار، إذ لم يأتي سبهللا. التكرار يأتي للتأسيس أو للتوكيد أو لمعان أو لمعان بيانية كالتي ذكرتها وغيرها. فالقرآن بحر لا تكدره الدلاء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول، وفي هذا رد على القرآنيين ودعوة إلى متابعة سنة خير الأنبياء والمرسلين، وخصوصا في زمان تهافت الزنادقة على صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب الحديث النبوي التي هي المرجع الثاني بعد كتاب الله، فصاروا يشككون في صحيح البخاري ومسلم ليصلوا بذلك إلى التشكيك في القرآن الكريم. فإذا قبل الناس التشكيك في الصحيحين سيمرون بهم إلى التشكيك في ماذا؟ في كتاب الله تبارك وتعالى، خطوة خطوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، هكذا يفعل جنود الشيطان. ولذلك الله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله، يدافع عن نبيه ليتابع، ولأنه متبوع بجدارة واستحقاق، وليس شخصا عاديا، بل هو رسول الله، وما جاء به ليس تراثا كما يقول الزنادقة، بل هو وحي من الله حفظه الله على أيدي أولياء الله كالبخاري ومسلم ومالك قبلهما والإمام أحمد وغير هؤلاء من علماء الحديث والفقه والأصول جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. قل إن كنتم تحبون الله، يعلنها جل وعلا رادا على اليهود والنصارى والعلمانيين والليبراليين والملاحدة والمتأسلمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، علامة الحب متابعة النبي عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقا وسلوكا، سبل النهضة والعز والمكانة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول مدافعا عنه: من يطع الرسول، هناك تلازم بين طاعة الله وطاعة رسوله بدليل الشرط والمشروط كما يقول علماء العربية والمنطق، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، تلازم بين الطلوع ووجود النهار، تلازم عقلي وواقعي، أليس كذلك؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، بمعنى من لم يطع الرسول وإن ادعى أنه مسلم. ويقول علي ويقول جل وعلا في موضع آخر: فلا وربك لا يؤمنون، أي فوربك، لا زائدة إعرابا لا معنى، فهي لتوكيد القسم، فلا لتوكيد القسم، فلا وربك أي فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ينبغي تسليم للمعتقدات الصحيحة التي في القرآن والسنة، وتسليم لماذا؟ للأحكام الشرعية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون تحرج ودون ضيق، فلا يتضايق المسلم من الأحكام الشرعية التي جاء بها الإسلام، بل ينبغي أن يرفع بها رأسه وأن يعلم الناس أن الخير كل الخير فيها. فلا وربك لا يؤمنون. ويقول في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآية السعيدة بمتابعة خير البرية كثيرة لا تحصى. وأما أحاديثه الواضحة الجلية التي لا تحتاج إلى كثير شرح وبيان، فمنها: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، فيدعو إلى ماذا؟ إلى متابعة سنته صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ردا على القرآنيين، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: الحرام ما حرمه الله، ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وفي رواية: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم القرآن، فإنما حرم رسول الله هو ما حرم الله، بمعنى أنه واسطة فقط لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الدين محفوظ، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أما ما كان منه مما كان داخلا في العمومات والمطلقات فله علماؤنا رحمهم الله تعالى في باب الاجتهاد، أما ما هو خارج عنه لا يدخل في كليات وأصول الدين فلا نقبله بحال. واضح؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي ليس له مفرد من لفظه، حاله كالإبل والنساء والقوم والرهط، لذلك يقول علماء العربية أولو ملحق بجمع المذكر السالم لا مفرد له من لفظه، قد أشار إليه ابن مالك في باب جمع المذكر السالم عندما قال فضل أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون. أحسنت. وبابه ومثل حين قد يرذ الباب وهو عند قوم يضطرد، وارفع بواو وبيجر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون، وبابه ألحق والأهلون ألو، فهو داخل في الملحق بجمع المذكر السالم لأنه لا مفرد له من لفظه. ومن شروط جمع المذكر السالم أن يكون له مفرد من لفظه، كقولنا مذنب مذنبون، مسلم مسلمون، لذلك عبر عن ذلك بالعالم والوصف. قال وارفع بواو وبيجر وانصيبي سالم جمع عامر علم، عامرون زيدون محمدون، ومذنب في الوصف. ولا نريد أن نخوض في شروط جمع المذكر السالم لأنها ليست محل درسنا وليست موضوعنا، إنما أخرجنا إليها قوله تعالى وأولي. إذن جمع لا مفرد له من لفظه، له مفرد من غير لفظه وهو ذو، مفرده ذو، مفرده صاحب. واضح؟ وأولي الأمر منكم، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أولي الأمر على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أنهم الحكام والولاة وأولي الأمر منكم، يدل على ذلك ما رواه الإمام ابن عباس سببا في نزول هذه الآية في قصة عبد الله بن حذافة السهمي المعروفة في الصحيح وغيره، أنه خرج في سرية، وانظروا لهذه القصة، فربما أغضبه بعضهم فقال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطاعتي؟ قالوا نعم. قال اجمعوا حطبا فجمعوها، قالوا اجمعوا حطبا فجمعوه، قال اضرموا فيه النار فأضرموا فيه النار، ثم أمرهم أن يلقوا أنفسهم فيها. وقد تملكه الغضب، حتى في بعض الروايات حاول بعضهم ثم توقفوا، فقال بعضهم إنما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا منها، حتى هدأ غضبه. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع، فقال لهم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وفي بعض الروايات قالوا كان ذا دعابة، وإنما أراد مداعبته، كان ذا دعابة ولم يريد ذلك لأنه محرم، واضح. وهذا هو الأظهر وهو اللائق بحاله رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب القصة المعروفة مع ملك الروم. ولولا ضيق الوقت لا ذكرتها لكم، لكن نستسمحها إلى وقت آخر يسمح بها. عندما أسره الروم وسجنوه ووقع له ما وقع رضي الله عنه وأرضاه، وقصته في السير للذهبي وغيرها. المهم أن القول الأول أنهم الحكام وولاة الأمر، لكن طاعتهم مقيدة بالمعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإنما أمر الله جل وعلا بطاعة الحكام وولاة الأمر لأن أصل الأمر إليهم، ولأن الحكم فيهم، ولأنهم المكلفون بتنفيذ شريعة الله جل وعلا ورعاية مصالح الأمة، والتمرد عليهم يؤدي إلى ماذا؟ إلى الاضطراب. التمرد عليهم يؤدي إلى الاضطراب وعدم استتباب الأمن، وقد يؤدي عياذا بالله إلى التفلت وإلى إزهاق الأرواح. وأما الخروج عليهم فمصيبة حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقع له مع ذلك الرجل ما وقع. كان عليه الصلاة والسلام يقسم بعض المغانم، فجاءه رجل فقال له في وجهه: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال له: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ وهذا هو الحق. فكاد بعض الصحابة أن ينكل به، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه، هذا الرجل دعوه، له شأن، دعوه، سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مرق بمعنى خرج، وأهل الصحراء عندنا يقولون مرق أي خرج. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لقاتلتهم قتل عاد وإرم. وهم الخوارج الذين يكفرون الحكام والمحكومين بالصفات المعلومة فيهم لدى علماء الإسلام، ولا يضع هذا الوصف كما يحلو للمداخلة في زماننا، حيث يلصقونه بكل من خالفهم فينعتونه بالخارج. الخوارج بالمفهوم المنضبط لدى علماء الإسلام، لا لدى هؤلاء الجهلة اللئام، واضح. فالشاهد الخروج عليهم مصيبة، لأنه يؤدي إلى عياذا بالله، يؤدي إلى المصائب، ويؤدي إلى الهرج، ويؤدي إلى القتل، ويؤدي إلى ذهاب الأمن وضياع ماذا؟ وضياع الأمة. لذلك فسر أولو الأمر على القول الأول بماذا؟ بالحكام وولاة الأمر. التفسير الثاني هم العلماء. ويدل عليه كما ذكر القرطبي، يدل على صحته قوله تبارك وتعالى في نفس الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أليس كذلك؟ ولا يدري كيفية رده إلى الكتاب والسنة إلا العلماء، هم الذين يردون النوازل ومواقع الخلاف إلى ماذا؟ إلى شرع الله تبارك وتعالى، إلى كتاب الله وسنة رسوله، من أجل استلال الأحكام الشرعية. واضح؟ فدل ذلك على صحة كون سؤالهم واجبا وامتثال فتواهم لازما كما قال القرطبي رحمه الله في تفسيره. دل ذلك على ماذا؟ قال على صحة كون سؤالهم واجبا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وامتثال فتواهم لازما. وقد جمع صاحب التحرير والتنوير بين القولين معا بأسلوب، وأضاف إليه بأسلوب لطيف أقرأه على مسامعكم. قال رحمه الله: ولما أمر الله بطاعة أولي الأمر علمنا أن أولي الأمر في نظر الشريعة طائفة معينة، انتبهوا، وهم قدوة الأمة وأمناؤها، وهم قدوة الأمة وأمناؤها، فعلمنا أن تلك الصفة تثبت لهم بطرق شرعية، إذ أمور الإسلام لا تخرج عن الدائرة الشرعية، وطريق ثبوت هذه الصفة لهم، انتبهوا، إما الولاية المسندة إليهم من الخليفة ونحوه، واضح، هم ولاة كما كان في قديم الزمان، الخليفة يكون في مدينة مثلا وهؤلاء ولاته. قال: وطريق ثبوت هذه الصفة لهم إما الولاية المسندة إليهم من الخليفة ونحوه أو من جماعات المسلمين، أن ينصبوا عليهم شخصا إذا لم يكن لهم سلطان، كحال المسلمين بعد ذهاب الخلافة. قال: وإما صفات الكمال، انطلق إلى العلماء، وإما صفات الكمال التي تجعلهم محل اقتداء الأمة بهم، وهي الإسلام والعلم والعدالة. قال: فأهل العلم العدول، فأهل العلم العدول من أولي الأمر بذاتهم، لأن صفة العلم لا تحتاج إلى ولايته، سبحان الله، لأن صفة العلم لا تحتاج أن يوليه الخليفة، هي صفة ذاتية. قال رحمه الله: لأن صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية، بل هي صفة قائمة بأربابها، صفة قائمة بأربابها الذين اشتهروا بين الأمة بها، لما، ثم علل، لما جرب من علمهم وإتقانهم في الفتوى والتعليم. قال مالك: أولو الأمر أهل القرآن والعلم. شرح هذه الكلمة العبارة الشيخ الطاهر فقال يعني أهل العلم بالقرآن والاجتهاد، لذلك لا بد من فهم كلام العلماء. قال: فأولو الأمر هنا هم من عدا الرسول من الخليفة إلى والي الحسبة، ومن قواد الجيوش، ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخرة. وأولو الأمر هم الذين يطلق عليهم أيضا أهل الحل والعقد، هم أيضا أولو الأمر، واضح. قال: وإنما أمر بذلك بعد الأمر بالعدل وأداء الأمانة، لأن هذين الأمرين قوام نظام الأمة، وهو تناصح الأمراء والرعية وانبثاث الثقة بينهم، انفعال من الثبات، وانبثاث، هذا قليل الاستعمال، قليل استعماله. قال: وانبثاث الثقة بينهم. ثم قال: ولما كانت الحوادث لا تخلو من حدوث الخلاف بين الرعية وبينهم وبين ولاة أمورهم، أرشدهم الله إلى طريقة فصل الخلاف بالرد إلى الله والرسول. وعلماؤنا يقولون في قوله تبارك وتعالى: وأولي الأمر منهم، على القول الأول الطاعة في المعروف لئلا يطاع الأمراء الجائرون الظالمون في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في ماذا؟ في معصية الخالق. وها هنا كلام لصاحب الكشاف يقول فيه ونقله صاحب محاسن التأويل من المتأخرين فانظروه فيه، قال: والمراد بأولي الأمر منكم أمراء الحق، لأن أمراء الجوري الله ورسوله بريئان منهم، فلا يعطفون على الله ورسوله بوجوب الطاعة لهم. اطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر هؤلاء أمراء العدل، لا الذين يغيرون دين الله تبارك وتعالى ويأمرون بالانسلاخ من الدين، حاشا وكلا. ثم قال تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء. ما هو التنازع؟ التنازع الاختلاف والجدال، وأصله في العربية من النزع وهو الجذب. فكأن المتنازعين يحاول أحدهما أن يجذب من خصمه الحجة لتقوية دليله، فهم المعنى؟ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع القرآن. وقال ذلك عندما سمع بعض المأمومين يقرأ معه، كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة جهرية، فكان بعض المأمومين يقرأ معه فقال: ما لي أنازع القرآن. قال ذلك بعد أن كان يقرأ بعض المأمومين خلفه فقال: ما لي أنازع القرآن. واضح؟ فشغله عليه الصلاة والسلام فنهاهم عن ذلك بعد الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تلاحظون أنه قال منكم، فخرج غير المسلمين. إذا تحكموا في بلاد المسلمين بقوانينهم الوضعية وضلالاتهم وكفرياتهم فلا ينبغي إطاعتهم والسير على مناهجهم وأفكارهم، لأنها تناقض ديننا وتقضي على ثوابتنا. وأولي الأمر منكم، لا بد أن يكونوا من أهل دينكم وملتكم. وقوله منكم هنا جار ومجرور متعلق بمحذوف حال، أي وأولي الأمر حال كونهم كائنين منكم، أي على دينكم وملتكم. فخرج غير المسلمين، إذا تحكموا في بلاد المسلمين فلا تجوز طاعتهم بحال، وينبغي إخراجهم من بلاد المسلمين، إخراجهم وإخراج قوانينهم معهم. ويصدق فيهم بعد ذلك قول القائل: ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. فانتبهوا للفظة منكم هنا، وأولي الأمر منكم. وهذا ما فعله الحمد لله كثير من بلاد المسلمين، حيث طردوا الاستعمار وأذنابه. وقوانينه وضلاله، إلا ما بقي في بعض بلاد المسلمين، نرجو الله أن يطهرها منها، قولوا أمين، وأن يعيد المسلمين أجمعين إلى شريعة رب العالمين، إذ فيها السعادة في الدنيا والأخرى، كما قال تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن حكما. زد: ومن أحسن من الله، ينقصكم الجار والمجرور، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأولي الأمر منكم. ثم قال: فإن تنازعتم. لا بد أن يقع التنازع بين الرعية والراعي، بين ولاة الأمر والأمة، ولا بد أن يقع التنازع بين الأمة بعضهم بعضا، لأن الاختلاف سنة كونية. شريطة أن لا يكون الخلاف في الأصول، واضح؟ الخلاف في الأصول نعوذ بالله منه، أهل السنة لا يختلفون في الأصول، الأصول هي التي تجمعهم، إنما يقع الخلاف في الفروع فقط. فإن تنازعتم في شيء، أي فإن اختلفتم مع ولاة أموركم في شيء، أو اختلفتم فيما بينكم في شيء وهو عام، واضح؟ فما هو الحل يا رب؟ جواب الشرط: فردوه إلى الله، أي إلى كتاب الله والرسول في حياته وسنته بعد مماته. فردوه إلى الله والرسول، واضح؟ قال الشيخ في التحرير والتنوير: وضمير تنازعتم راجع للذين آمنوا، فيشمل كل من يمكن بينهم التنازع، فيشمل كل من يمكن بينهم التنازع، وهم من عدا الرسول، وهم من عدا الرسول، يصح فيه النصب والجر كما تعلمون، إذ لا ينازعه المؤمنون عليه الصلاة والسلام. فشمل تنازع العموم بعضهم مع بعض كما ذكرت لكم، وشمل تنازع ولاة الأمور بعضهم مع بعض، قد يقع هذا التنازع بين ولاة المسلمين فيما بينهم، كتنازع الوزراء مع الأمير، أو تنازع الوزراء فيما بينهم، قال كتنازع الوزراء مع الأمير أو بعضهم مع بعض. قال وشمل تنازع الرعية مع ولاة أمورهم، ويقع هذا، وشمل تنازع العلماء بعضهم مع بعض في شؤون علم الدين، كما وقع في المذاهب الأربعة، فوقع الاختلاف وفيه الخلاف المقبول وفيه الخلاف المردود، واضح؟ كما تعلمون في علم الفقه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأعطانا جل وعلا الحلول الشرعية لمعالجة مشاكلنا، واضح؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ذكر الإيمان في صدر الآية ثم ذكره في نهايتها: إن كنتم تؤمنون، وقد قال يا أيها الذين آمنوا، فلماذا أعاد الإيمان؟ ذكرنا النكتة في إعادة الفعل أطيعوا، أليس كذلك؟ مضت معنا قبل دقائق، الآن سنذكر النكتة في إعادة الإيمان. إن كنتم تؤمنون، أعاد الإيمان في خاتمة الآية تحريضا لهم على الإيمان والعمل الصالح، تحريضا لهم على الثبات على الإيمان. والأمر الثاني كما قال بعض العلماء: أعاد ذكر الإيمان لبيان أن يحقق الإيمان الكامل، أي إن كنتم تؤمنون بالله حقا، واضح؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى أن قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر حقا، أي إن كنتم أصحاب الإيمان الكامل فردوه إلى الله والرسول. فجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. أعيد: أعاده تحريضا لهم على الإيمان والعمل الصالح، وقيل أعاده لأن المراد إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر حقا، إن كنتم تؤمنون حقا بالله واليوم الآخر فردوه إلى الله والرسول، فأرجعوه إلى الله والرسول، ويصح فارجعوه، لأن رجع يتعدى بنفسه كما قال تعالى في أواخر الواقعة ترجعونها إن كنتم صادقين، فعداه بدون همز. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، نص على اليوم الآخر لأنه يوم الجزاء ويوم الدين ويوم الحساب، كما نقرأ في الفاتحة ما مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، فالدين في الفاتحة كما مر معنا بمعنى الجزاء، من دانه يدينه إذا حاسبه. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فأشار إلى الإيمان إلى استحضار رقابة الله تبارك وتعالى بذكر الإيمان، وإلى استحضار اليوم الآخر بذكر اليوم الآخر، وكل ذلك باعث على ماذا؟ على إرجاع الخلاف إلى شريعة الله تبارك وتعالى، إذ فيها الحل لجميع مشاكل المسلمين لو كانوا يعقلون. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك الرد اسم الإشارة يعود إلى الرد المذكور قبله، ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تاويلا على الإبدال. خير اسم تفضيل حذفت همزته للتخفيف، العرب حذفت همزة اسم التفضيل في خير، أصله أخير على وزن أفعل، نقول فلان أخير من فلان، وحذفتها من شر، فلان أشر من فلان. فلكثرة الاستعمال لهما حذفت العرب همزتهما، فتقول فلان خير من فلان، فلان شر من فلان. لكن اسم التفضيل هنا مسلوب المفاضلة كما قال صاحب التحرير، وقال قبله صاحب روح المعاني رحم الله الجميع، قال قبله اسم التفضيل للإيذان بالكمال، عبارته في روح المعاني للإيذان بالكمال، وهذا الكمال الذي ذكره صاحب روح المعاني يعني العلامة الألوسي رحمه الله شرحه صاحب التحرير بقوله، قال واسم التفضيل مسلوب المفاضلة إذ معناه قوة الخير وقوة الحسن، أي يصير المعنى فردوه إلى الله والرسول ذلك، أي ردكم خلافاتكم وتنازعاتكم إلى شرع ربكم خير لكم وأحسن عاقبة ومآلا، وأحسن تأويلا أي وأحسن عاقبة ومآلا، فالتأويل هنا بمعنى المرجع والمآل، وها هنا وقفة مع التأويل سبقت معنا ونعيدها من باب ترسيخها في عقولكم معشر الطلبة الكرام. التأويل يأتي بمعنى التفسير، دليله قوله عليه الصلاة والسلام في ابن عباس ابن عمه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير، واضح؟ ويأتي التأويل في القرآن بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الأمر، أي الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، دليله قوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي ما تؤول إليه حقائق القرآن غدا يوم القيامة، وفسرها بقوله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، تكلم عن الجنة وتكلم عن النار وتكلم عن اليوم الآخر، هذه الحقائق ستؤول غدا يوم القيامة، واضح؟ ما تؤول إليه حقائق الأمور، هذا هو التأويل. ومنه هذه الآية التي معنا ذلك خير لكم وأحسن عاقبة ومرجعا، وأحسن عاقبة ومآلا، واضح؟ زين. وبقي القسم الثالث وهو اصطلاح الأصوليين، التأويل عند الأصوليين صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل عليه كما ذكرت لكم في الدروس الخالية، ويقسمونه إلى صحيح قريب وإلى بعيد فاسد وإلى لعب وتلاعب بالنصوص الشرعية، ويمثلون للصحيح والقريب بالحديث النبوي الجار أحق بصقبه، هذا لفظ عام، الجار فيه الألف واللام الدالة على العموم، هذا اللفظ صرفه عن ظاهره الذي هو العموم المتبادر منه إلى خصوص الشريك المقاسم، الذي صرفه من العموم إلى الشريك المقاسم حديث النبي الآخر فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فخص بالشريك المقاسم، هذا مثال القسم الأول. فما الذي دلنا على الخصوص؟ هذا الحديث، فهذا تأويل، هذا تأويل صحيح وقريب ومقبول، والأمثلة عليه كثيرة، هذا مثال واحد له. القسم الثاني البعيد والفاسد، يمثل له المالكية والشافعية والحنابلة ردا على الحنفية، هذا خلاف بين المدارس الفقهية، يمثلون له بتأويل أبي حنيفة رحمه الله حديث أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل، قالوا المرأة هنا تحمل على المكاتبة والصغيرة، فقال الجمهور هذا تأويل بعيد، قال المالكية والشافعية والحنابلة حمل أبي حنيفة هذا الحديث على الصغيرة والمكاتبة حمل بعيد، واضح؟ وكحمله المسكين في قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا، كحمله المسكين على المد، فجوز إعطاء مسكين واحد 60 مدا، قالوا هذا تأويل بعيد. أما القسم الأخير وهو اللعب والتلاعب بنصوص الوحي، فيمثل له العلماء بما فعلته الرافضة بكتاب الله، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، وما فعلته الباطنية وغيرهم من فرق الضلال. إذن احفظوا هذه الأقسام الثلاثة عند الأصوليين، صحيح قريب، بعيد فاسد، ولعب. وقد نظم ذلك صاحب المراقي وشرح ذلك المصنف رحمه الله تعالى، فانظروها عنده. قال تبارك وتعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، في خاتمة هذه الآية إشارة إلى أن شرع الله تبارك وتعالى صالح لكل زمان ومكان، وأن المسلمين ينبغي أن يفتخروا بشريعة ربهم، وينبغي أن يرفعوا رؤوسهم بما أكرمهم الله به، وينبغي أن نحيي في الأمة الاعتزاز بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العزة كل العزة في شرع الله تبارك وتعالى لا في القوانين الوضعية الفرنسية ولا غيرها، فكلهم عالة علينا، فالقانون الفرنسي بشهادة المسلمين وبشهادة الفرنسيين المنصفين عالة في المعاملات على الفقه المالكي، أخذوا شروح مختصر خليل وأخذوا منها ما عندهم من منافع، ما عندهم من أمور نافعة في القانون الفرنسي أخذوها منا، وهذا أمر معلوم. كان شيخنا العلامة محمد سالم بن عدود رحمه الله توفي سنة 1920، قال لنا درست الفقه، درست العلوم الشرعية في شنقيط، ثم ذهبت إلى تونس فدرست القانون الفرنسي، لأنه كان وزيرا للعدل وكان وزيرا للأوقاف رحمه الله، فتعرف على القوانين الوضعية. قال: فوجدت القانون الفرنسي عالة على مذهبنا المالكي. والله قالها لي بنفسه رحمة الله عليه ورضي عنه: ذلك خير وأحسن تاويلا. أختم هذا الدرس بفائدة قالها بعض العلماء. قالوا: الأدلة الشرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أليس كذلك؟ قالوا: فالأدلة الشرعية إما أن تكون منصوصة، وإما أن تكون مجمعا عليها، وإما أن تكون غير منصوصة. فالأدلة المنصوصة في الكتاب والسنة وهي في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والمجمع عليها في قوله تبارك وتعالى: وأولي الأمر منكم. فمر معنا أن القول الثاني: أولو العلم هم العلماء المجتهدون. قالوا: وإما أن تكون غير منصوصة وغير مجمع عليها، وهي القياس. وهي القياس، فهذه الآية تحوي ماذا؟ تحوي الأدلة الأربعة. وهذا القياس في قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. واضح؟ وتعلمون أن القياس هو ماذا؟ حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهما، لعلة جامعة بينهما. قد تقولون: الأدلة الأصولية الأخرى كالاستحسان والاستصحاب والمصلحة المرسلة عند المالكية وغير ذلك، أين نضعها؟ نردها إلى الأدلة الأربعة الكلية. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يطيل أعمارنا حتى نختم هذه الختمة المباركة. نرجوه جل وعلا أن يجعل القرآن حجة لنا يوم نلقاه. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.